أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم وأعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب التجارة الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية. القول في المرابحة والكلام في العبارة والحكم. أما العبارة فإن يخبر برأس ماله ويقول بعتك، لابد أن يخبر البائع برأس ماله قيمة يعني، وما جرى مجراه بربح كذا، يعني كما يقول، ولا بد أن يكون رأس ماله معلوما وقدر الربح معلوما أيضا. رأس المال البضاعة معلوم، والربح اللي بيربح منها لابد يكون معلوم للمشتري. ولا بد من ذكر الصرف والوزن إن اختلف، هذا إذا تعددت النقود مثلا، هذا لا واختلف صرفها وزنها، بأن كان صرف بعض الدنانير 10 دراهم وبعضها أكثر، وكذا أيضا الوزن يختلف من وزن أوزان إلى أوزان تختلف. وإذا كان البائع لم يحدث فيه حدثا، يعني في هذه البضاعة لم يغير فيها شيء من الأشياء ولا غيره، فالعبارة عن الثمن أن يقول اشتريت هذه البضاعة مثلا بكذا، مبلغ كذا مثلا، او رأس مال مالي كذا مثلا، رأس مال هذه البضاعة كذا، او تقوم علي، يعني طلعت علي هذه البضاعة بكذا، بعد تقوم علي كذا، او هو علي مثلا، علي هذه البضاعة علي كذا مثلا. وان كان عمل فيه ما يقتضي الزيادة، ما يقتضي زيادة هذه البضاعة مثلا، قال رأس ماله كذا وعلمت فيه كذا بكذا، وإن كان عمل فيه غيره، يعني غير البائع عمل فيه في هذه البضاعة، وهذا العمل عمل فيه غيره كان وضع بأجرة، صح أن يقول تقوم علي، تقوم علي، يعني هذه البضاعة طلعت علي بهالقد سعر هالقد، يعني او هو علي بهالقد مثلا بضاعة. ولو اشترى بثمن، اشترى البضاعة بثمن ورجع بعرش عيبه، رجع البضاعة عيب بالبضاعة، اسقط قدر العرش، يعني كانت في هذه البضاعة معيب من العيوب، عدل لا، فترجع بأرش مالها، كم أرش مالها تنقصها، وأخبر بالباقي بأن يقول رأس مالي في هذه البضاعة بهل ولو جنى العبد فبداه السيد، يعني هذا العبد مثلا عند مولاه جناية من منه اللي يدفع الفدية، صاحب مولاه السيد، لكن لا يضم هذه الفدية إلى قيمة العبد، لا ما يضم. يقول ولو جنى العبد ففداه السيد لم يجزي أن يضم الفدية إلى ثمنه، بعد أنت تتحملها، ما يتحملها المشتري، بعد ما يتحمل. ولو جني عليه، حتى لو جنى عليه، يعني مثلا جني عليه، جني على هذا العبد مثلا، هذا لا، يعني مثلا أصيب بعاها مثلا في هذا، بتقل قيمته، يعني أرش مثلا، نفس البضاعة عبارة بصير، يقول وإيش، فأخذ أرش، ايش قيمة هذا؟ الجناية لم يضعها من الثمن، يعني الفرق بين الجناية والعيب ان ارش العيب ثابت باصل العقد، يعني مثلا لما انا اخذ هذه البضاعة وفيها عيب عدل ولا هذا العيب يكون ثابت فيها البضاعة عدل ولا فبيكون في العبد ثابت عدل ولا يكون ثابت، يقول ان ارش العيب ثابت باصل العقد وكأنه مستثني من الثمن، يستثنى هذا من الثمن بخلاف أرش الجناية الطارئة، يعني الجناية طرأت عليه مثلا فإنها حق آخر كنتاج الدابة ولا يرد مثله في العيب الحادث بعد العقد، بعد ما يحصل العقد ويصير هذا ما يرد وقبل القبض أو بعده في زمان الخيار، زمن الخيار، لأن ذلك كله مستحق بأصل العقد والمضاف فكان كالموجود حال العقد، يعني نعم لو نقص بالجناية وجب عليه الإخبار بالنقص، يعني لو نقص يوجب على البائع أن يخبر المشتري. يقول وكذا لو حصل منه فائدة، يعني مثلا أنا اشتريت هذه النخلة أو هذه الدابة مثلا البهادة وفيها حمل هذا لا بد أن أخبر أنا حامل مثلا هذا لا دابة بقرة ولا شيء لا بد أن أخبر أو ثمر شجرة فيها ثمرة هذا لا بد. يقول وكذا لو حصل منه فائدة مثل كنتاج الدابة نتاج الدابة وثمرة الشجرة، يقول ويكره نسبة الربح في المال، نسبة الربح في المال مكروه. وأما الحكم بينا هني هو شي قلنا العبارة حين الحكم، ففيه مسائل. المسألة الأولى من باع غيره متاعا، من باع غيره متاعا جاز أن يشتريه منه، يعني عقب ما باع جاز أن يشتري منه بزيادة أو نقيصة، أنا بعتك هذا البضاعة مثلا بدينار عدل لا جاز أنا أخذها مرة ثانية عدل من عندك بخمسمائة فلس أو دينار ونص زيادة أو نقصان عدل حالا ومؤجلا بعد قبضه. يقول ويكره قبل قبضه إذا كان مما يكال أو يوزن، يعني شيء مثلا يكال يعني بالمكاييل أو الوزن مكيال، هذا المكيال مثلا هذا يسمونه مكيال يوزن مثلا الأرطال مثلا هذا يكره. يقول لك هذا على الأظهر، ولو كان شرط في حال البيع أن يبيعه لم يجز، وإن كان ذلك من قصدهما ولم يشرطه لفظان، يعني لم يشترطاه ولم يشترطوا عليه مثلا كره. إذا عرفت هذا فلو باع غلامه سلعة مثلا الغلام باع سلعة هذا لا وهذه السلعة باعها أزيد من قيمتها عند صاحب هذا يقول لك مثلا ثم اشتراها منه بزيادة جاز أن يخبر، يقول عشان وين؟ عشان ما تحصل هناك هذا يعني بيع مثلا إلى مولاه مثلا بضاعة بدون يعني يخبره مثلا هذه البضاعة بقيمتها مثلا دينار، جيت أنت تشتريتها قلت لك دينار ونص وأنا ما قلت له هذا من هو دينار ونص، هذا يقول لك ما يصير لازم تخبره. يقول لك بجاز أن يخبره بالثمن الثاني ثمن إن لم يكن شرط إعادته، ولو شرط لم يجز لأنه خيانة. يقول المسألة الثانية لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل، كان المشتري بالخيار بين رده وأخذه بالثمن، وقيل يأخذه بإسقاط الزيادة يعني قيمة الأولية وليس الزيادة اللي كانت عليه، ولو قال اشتريته بأكثر يعني مما أخبرت به بعد أن باعه بما أخبر به لم يقبل منه، ولو أقام بينة ولو أقام بينة ولا يتوجه على المبتاع يمين، يعني المشتري، إلا أن يدعي عليه العلم، يعني يدعي البائع على المشتري العلم بزيادة الثمن، بزيادة هذه الثمن. المسألة الثالثة، إذا حط البائع بعض الثمن، وضع البائع ثمن قيمة هذا الشيء، جاز للمشتري أن يخبر بالأصل، جاز أن يخبر، وقيل إن كان قبل لزوم العقد، قبل أن يعقد هذا تكون الصفقة صحت وألحق بالثمن وأخبر بما بقي، وإن كان بعد لزومه، بعد لزوم هذا العقد مثلا عدلنا، كان هبة مجددة في هذا، وجاز له الإخبار بأصل يعني الثمن. المسألة الرابعة، من اشترى أمتعة، يعني أمتعة يعني صفقة واحدة، يعني كامل متاع كامل مرة واحدة عدل متاع، لم يعني ما يصح لك أن تبيع جزء جزء مرة واحدة كامل، يقول لك لم يجز بيع بعضها مرابحة عشان تأخذ فائدة على هذه وعلى هذه، لا، تماثلت أو اختلفت هذه البضاعة، سواء قومها أو بسط الثمن عليها بالسوية وباع خيارها، إلا بعد أن يخبر بذلك، لابد أن تخبر المشتري بقيمة هذه بالأشياء، إيه يسوون كذي ويبيع هذا بروحه بهذا. وكذا لو اشترى دابة حاملا فولدت، شوف اشترى دابة حامل فولدت وأراد بيعها منفردة عن الولد، لأن الثمن مع وجود الحمل حال حالة البيع، هذا لا يقابل مجهول، ليس يعني بعض ثمن هذا غيره ثمن غيره، أنا أبيع قيمته واحدة، هذا لا بخلاف ما لو تجدد الحمل، يعني عقب ما تجدد الحمل عدل، فإنه حينئذ يكون الثمن في مقابل الأم خاصة كالثمرة المتجددة، مثلا أنا اشتريت الثمرة نخلة عدل، إذا كانت الثمرة يعني مستوية عدل فهي للبائع فليس للمشتري، وإذا كانت الثمرة لا توا فيها توا هذا فهي للمشتري وليس للبائع. مسألة الخامسة، إذا قوم على الدلال متاعا، يعني هذا الدلال يعني عندي متاع وخليت هذا الدلال عليه هو اللي يبيع عدل، وربح عليه أو لم يربح، يعني أنا لما بعت هذا الدلال باع لي هذه البضاعة عدل له ربحت أو ما ربحت، يقول ولم يواجبه البيع، لم يجز للدلال بيعه مرابحة، يعني ما يخص بالدلال إلا بعد الإخبار بالصورة اللي يكون، ليش؟ لأنه يقول لك الدلال يأخذ قيمته، ما على قيمة هذا. ولا يجب على التاجر الوفاء بل الربح له، يقول لك لأنه ثمن ماله ولا يملكه الدلال بنوع من المملكات، وللدلال إجرة المثل، كم قيمة الدلال هذا تعطيه إجرته كامل عليه، سواء كانت جر دعاه أو الدلال ابتدع، يعني الدلال ابتدع ودعاها. القول في التولية، أما التولية فهي يعطيه المتاع، يعني أنا أوليك على هذا الشيء يعني برأس مالي، أعطيني برأس مال من غير زيادة، فيقول وليتك أو بعتك أو ما شاكله، من الألفاظ الدالة على النخل، لأنه إن وقع بلفظ بعتك ونحو من الألفاظ المعتبرة في مطلق البيع أكمله بذكر الثمن، أو ما قام علي ونحوه، يعني قومت على هذا الشيء عدل ولا بشيء معين من رأس المال عدل. القول في المواضعة، التولية جت قبل المواضعة، المفروض أول شيء المواضعة بعدين التولية جت التولية. وأما المواضعة فإنها مفاعلة من الوضع، فإذا قال بعتك بمئتين وضيعة درهم من كل عشرة، فالثمن 90، يعني أنا عندي 100 عدل لا، وبعتك هذه البضاعة مثلا بكل درهم 10، يعني من كل 10 درهم واحد، فيطلع كام؟ 90 عدل لا من قيمتها. وكذا لو قال مواضعة العشرة، يعني وإيش حملا للرفع على من، أي من كل عشرة، ويحتمل كونها بمعنى اللام أي لكل عشرة، يعني بيكون 11، يعني ولو قال من كل 11 كان الثمن 91 إلا جزءا من 11 جزء من درهم، من جزء من الدرهم يكون هذا. الفصل السادس السابع في الربا، وهو يثبت أولا في البيع، يعني ظاهر اختصاص الربا بالبيع، الربا خب حرام في الإسلام إلا لا، وهو أحد القولين في المسألة، إلا أن المصنف رحمه الله قد صرح في باب الغصب بثبوته في كل معاوضة، وهو ظاهر اختياره في الصلح أيضا، وهو الأقوى عملا بإطلاق قوله تعالى وحرم الربا، مع وصفين الجنسية والكيل أو الوزن، يعني إذا كان الربا من نفس الجنس حرام، نفس جنسه حرام، أما من جنس آخر، من جنس لجنس آخر ما في إشكال. يعني ثانيا وفي القرض مع اشتراط النفع، أما الثاني فسيأتي، وأما الأول فيقف بيانه على أمور، الأول في بيان الجنس، بيان جنس هذه الأشياء وضابطه، كل شيئين يتناولهما لفظ خاص، يعني الحنطة والأرز يعني يعتبر هذا من صفة واحدة، كالحنطة بمثلها والأرز بمثله، فيجوز بيع المتجانس، يعني مثلا بعت حنطة وكيلو حنطة وكيلو أرز، يعني يقول لك هذا وزنه بوزن أخدن، ولا يجوز مع الزيادة، ما يكون في زيادة ما بينهم، ولا يجوز إسلافا أحد، يعني مثل شو يقول لما وبه قال الشافعي لما روى عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو من ورق بأكثر من وزنه، قال له أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، يعني بدون زيادة، مثل بمثل، كيلو حنطة كيلو أرز، يعني مثل بمثل، يعني ما يزيد، مو كيلو حنطة بكيلو نص أرز، هذا يصير ربا. ولا يجوز إسلافهما في الآخر على ظهر، ولا يشترط التقابض قبل التفرق إلا في الصرف في المال، يعني ولو اختلف الجنسان، اختلف الجنس هذا، جاز التماثل والتفاضل نقدا، وفي النسيئة تردد، والأحوط المنع. يقول والحنطة والشعير، شوف الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، كالزكاة جنسان، إجماعا الاختلاف مفهوم لغة، وأما في الربا فالأظهر أنهما جنس واحد لصحيحة الحلبي في المسالك. يقول والحنطة والشعير جنس واحد في الربا، جنس واحد على الأظهر، لتناول اسم الطعام لهما، وثمرة النخل جنس واحد، وإن اختلف أصنافه، هذا لا جنس تمر ولا رطب ولا يعني ولا النخيل، يعني أنواع كلها كل واحد، كيلو تمر تعطيني كيلو رطب نفس الشيء، كيلو رطب لا ما يصير لازم جنس واحد، إذا صار زيارة صار ربا، من جنس واحد، وزن واحد، وإن اختلف أصناع. وكذا ثمرة الكرم، يعني الكرم بار الموز يسمونه الكرم، لا كروم يعني المصري الظاهر، وكل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل عليه، يعني ما تفضل هذا الشيء على غيره، عرف قصدي؟ كالحنطة بدقيقها والشعير بسويقه والدبس المعمول من التمر بالتمر، وكذا ما يعمل من العنب بالعنب. أقول لا تمشي. يعني مثلا عندي أنا حنطة، أقول لا حنطة، أنا عندي حنطة وأنت عندك أرز، أقول لا أبيعك هذه الحنطة كيلو الحنطة وتعطيني كيلو أرز، ما يصير زيادة. لا، إذا يصير زيادة يحصل الربا. فهمت لا؟ فهمت. عندي مثلا عندي تمر، أقول لا، وعندي أنا رطب، أقول لا، يعني هذا كله من جنس واحد، ما اختلف، عندي تمر أو دبس أو عنب أو عصير عنب نفس الشيء، من جنس واحد هو، لا لا، فيكون الوزن والمكيال نفس الوزن حتى ما يحصل هناك في ربا. إلا أن لا يكون جنس غير هذا عبد الله لا فيصح فيه الزيادة. من يعتبر جنس غير مثل هذا مصنوع في بلد ما وهذا مصنوع في بلد ما؟ ما في اختلاف، المهم من جنس واحد، شعير كان دقيق مطحون أو غير مطحون نفس الشيء. عبد الله لا أرز هذه طابخة للملابس كمان؟ الملابس لا، الملابس يختلف عن هذه. لا وأما ما يعمل من جنسين، ما يعمل من جنسين يعني شنو؟ وفي حكم المعمول جنسين ضمن أحدهما الآخر وبيعهما في عقد واحد، وإن تميز لتساوي الفرضين في العلة المسوغة للبيع عندنا يجوز بيعه بهما وبكل واحد منهما بشرط أن يكون في الثمن زيادة على مجانسة، يعني هذا أفضل من هذا في أشياء. واللحوم يقول مختلفة بحسب اختلاف أسماء الحيوان اللحوم، فلحم البقر والجواميس جنس واحد لدخولهما تحت لفظ البقر، إن كان جاموس أو إن كان بقرة يكون الجنس، ولحم الضأن والمعز جنس واحد لدخولهما تحت لفظ الغنم، والإبل عرابها وبخاتي يها جنس واحد، والحمام جنس واحد. يعني مثلا يقول قد تقدم في الحد تعريف الحمام على اختلاف فيه، وأن الفخاتي والورشان من أفراده نوع من أنواع الطيور يعني هذه، ووجه الخلاف هنا الشك في أن مقولية الحمام على ما تحت مقولية النوع على الأصناف أو الجنس على الأنواع. ويقوي عندي عند المصنف ان كل ما يختص باسم من فهو جنس على انفراده كالفخاتي والورشان وكذا السموك المستعمل في لغة الجمهرة والمجمل والنهاية واساس البلاغة والمصباح المنير وتاج العروس ان جمع فاخته وفواخت، يعني هذا الفخاتي جمعها مثل جمع فاخته، والوحشي من كل جنس مخالف لأهلية، والألبان تتبع اللحمان في التجانس والاختلاف، ويجوز التفاضل بين ما يستخرج من اللبن وبينه كزبد البقر مثلا بحليبه ومخيضه وأقطه، والأدهان تتبع ما تستخرج منه، فدهن السمسم جنس، وكذا ما يضاف إليه كدهن البنفسج والنيلوفر ودهن البزري جنس واحد، كلها تسمى أدهان. والخلول تتبع ما تحمل، خلول يعني الخل، الخلول جمع خل يعني خلول، تتبع ما تعمل به، فخل العنب مخالف لخل الدبس، شوف ها اسم واحد لكن غير متجانس بدل لا. ويجوز التفاضل، شوف يجوز التفاضل بينه ونخدم، يعني انا خل العنب مثلا قيمة دينار وعندي خل مثلا دبس مثلا قيمة ازيد دينار ونص، ان تعطيني خل مثلا هذا اعطيك مثلا خل ازيد قيمته، فهذا يجوز لانه غير متجانس مو نفس الدين. انا اعطيك خرشتين، ايه تعطيني خرشة واحدة مثلا هالشكل، ايه الثاني اعتبار الكيل والوزن، فلا ربا الا في مكيل او موزون، وبالمساواة فيهما يزول تحريم الربويات، يعني في المكيال والموزون عدل ولا، يعني ما في ربا ما بينهم في الربا، وين يصير؟ اذا زاد قيمته مثلا كيلو او وزن مثلا رطل او ربعة مثلا او من 10 كيلو، انا اعطيك 11 كيلو، هذا يصير في زيادة، يصير في ربا، لكن 10 كيلو 10 كيلو ما يصير في ربا. يقول وايش؟ فلا ربا الا في مكين او موزون، فالمساواة فيهما، مساواة فيهما يزول تحريم الربويات فيها. فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن متفاضل جاز له ولو كان معدودا، يعني اذا بعتنا شيء ما مو مكيال ولا موزون، اقول له لا، مثل كالثوب بالثوبين وبالثياب، هذا يجوز. شو نسمع حين تفضل الشيخ مساسات سأل في هذا، اقول له هذا يجوز يبيع عن الثوب بثوبين، لان هذا مو مكيال ولا هو موزون، فهمت القصدي؟ مو والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا مثلا، وفي النسيئة تردد، والمنع أحوط. في النسيئة كاتب هنا يعني مثلا النسيئة مثل شلون؟ يعني بعتك انا 100 كيلو من الارز، عدل لا؟ ها؟ بمئة كيلو من الحنطة مثلا الى شهر، هذه يسمونها نسيئة. يعني مثلا انت يعني انا بعتك كيلو من هذا من الارز، عدل لا؟ على ان تعطيني كيلو من هذا بعد شهر، هذه يسمونها نسيئة. ايه هالشكل، في يقول لك في النسيئة تردد، يعني والمنع احوط، يقول ما يصير هذا في هذا الشيء. ولا ربا في الماء، الماء لعدم اشتراف الكيل والوزن في بيعه، يبيعون ما يبيع بالكيلو او بالمكيال، ما يبيع. ويثبت في الطين الموزون كالارمني على الاشباه لاعتبار الوزن له، وفي الاخبار انه طين قبر ذي القرنين، يعني هذا يعتبر من هذا من الاوزان عبارة، والاعتبار بعادة الشرع، فما ثبت انه مكيل، فما يثبت انه مكيل او موزون في عصر النبي صلى الله عليه وآله بني عليه، يعني قد ثبت ان 4 كانت مكيلة في عهد النبي صلى الله عليه وآله، وهي الحنطة والشعير والتمر والملح، فلا يباع بعضها ببعض إلا كيلا، عرفت قصدي؟ ما يباع هذه الأشياء إلا بالكيل، كيلو كيلو كيل، يعني وإن اختلف في الوزن، واستثنى في التذكرة ما يتجافى منه في المكيال كالقطع الكبار من الملح، فيباع وزنا لذلك. والاعتبار بعادة الشرع، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عصر النبي عليه السلام بني عليه، وما جهلت الحال فيه رجع إلى عادة البلد. عادة البلد شنو يسمون؟ وزون أو مكيال. ولو اختلفت البلدان فيه كان لكل بلد حكم نفسه، وقيل يغلب جانب التقدير ويثبت التحريم عموما، يعني ونفكر. والمراعى في المساواة وقت الابتياع، فلو باع لحما نينا بمقدد متساويا جاز، يقول لك. وكذا لو باع بسرا برطب، شوف بسر، تعرف بسر يعني عيل بسر، تعرف بسر شنو؟ النخلة قبل ما يستوي الرطب، عدل ولا بسر يسمونه بسر، الأصفار أو هذا، عدل ولا هاي يسمونه بسر قبل ما. وكذا لو باع حنطة مبلولة بيابسة لتحقق المماثلة وقيل بالمنع يمنع يقول نظرا إلى تحقق النقصان عند الجفاف لأن الرطبة غير هذا غير اليابسة. اليابس انت بتشوف كومة من هذا من الحنطة لكن لو سيدنها ما يعدل ولا يمكن بس هل الحين قبل بصور أنا بعطيك 4 كيلو بصر أنت بتعطيني 5 كيلو. طيب يقول لك هذا يقول في يعني في تردد لأن البسر غير الرطب تختلف عن شيء بسيط يعني. أقول نفس ما يقول الحين في الجفاف لا في الحنطة الجفاف لا اليابس غير الرطب بعد يقول. وفي بيع الرطب بالتمر شوف يقول بيع الرطب بالتمر هو تردد هناك والأظهر اختصاصه بالمنع شوف عبد الله أنا بعتك الرطب عبد الله أثقل ممكن أثقل أو التمر أثقل غير اعتمادا على أشهر الروايتين هذا هو مورد النص من منصوص العلة لما سئل النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جاف ها؟ فقالوا نعم قال لا إذن شوف ها؟ ما أذن النبي صلى الله عليه وآله. فروع الأول إذا كان في حكم الجنس الواحد وأحدهما مكيل والآخر موزون كالحنطة والدقيق فبيع أحدهما بالآخر وزنا جائز وفي الكيل تردد يعني بيع الآخر ها وزن جائز أما هذا وزن وهذا مكيل يعني بالمكيال يعني مو جائز في الكيل تردد. شوف الكيل تردد يقول لك من شيء تردد من أن الكيل أصل للحنطة فيستصحب في فروعه وما ومن أن الوزن أضبط وأنه أصل الكيل شوف الوزن أضبط من الكيل عدل الوزن إذا وزن هذا عدل كيل وهذا كيل وعدل هذا وزن لكن إذا بالمكيال يختلف يكون مكيال كبير أو صغير. يقول والأحوط تعديلهما بالوزن. الثاني بيع العنب بالزبيب جائز بيع العنب بالزبيب جائز وقيل لا طردا لعلة الرطب بالتمر والأول أشبه وكذا البحث في كل رطب مع يابسه يعني شوف العلة إذا هذا يابس وهذا رطب. الثالث يجوز بيع الأدقة بعضها ببعض لم بمثل وكذا الأخباز والخلول الخل وإن جهل مقدار ما في كل واحد من الرطوبة يعني هذا نفس الوزن رطب اعتمادا على ما تناوله الاسم. تتمته يأتي عليها ان شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.